الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الحسن مداره على الإسلام كله، فللمسلم ثلاث علاقات، إذا صالحت هذه العلاقات الثلاث صالح حاله، وإن فسد إحدى هذه العلاقات فسد حاله. وينبغي عليه أن يستدرك تقصيره وتفريطه. العلاقة الأولى هي علاقة بين الإنسان وربه، وهو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هو أداء الطاعات واجتناب المحرمات، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هب أنك سلكت واديا به شوك، ماذا كنت فاعل؟ قال: أشمر وأحترز. لو تسلك واد فيه الشوك واش تدير؟ قال: نشمر على الطاعة، وأحترز يعني أحترز من الحرام، من الشوك وهو الحرام. فمن احترز من الحرام وأدى الأركان كان تقيا، فإن داوم على هذه الحال كان مستقيما. لأن ممكن الإنسان يلتزم بهذا الحال وقت ثم يتركه، لكن إذا داوم على هذا الحال كان تقيا. والتقوى معاشر الإخوة الكرام ألا يفتقدك الله عز وجل حيث ينبغي أن يجدك، وألا يجدك حيث ينبغي أن يفتقدك. أماكن لازم يلقاك فيها المولى عز وجل لازم تكون موجود، صلاة الجمعة لازم تكون موجود، صلاة التراويح ينبغي أن تكون موجودا، حلقات العلم والتربية ينبغي أن تكون موجود، هذه مجالس خير، المجالس التي يصدع فيها بالحق ينبغي أن تكون حاضرا فيها، المجالس التي فيها تأييد للباطل ينبغي أن تغيب عنها، مجالس فيها تأييد للباطل وتأييد للظلم ما ينبغي أن تكون حاضر، وإلا لم تكن تقيا. فالتقوى المواطن التي ينبغي أن يجدك فيها الله عز وجل ينبغي أن تكون موجودا بالطاعة والامتثال، والأماكن التي فيها عصيان لله ومخالفة لشرع الله عز وجل ينبغي أن تغيب عنها. فإن حصلت ذلك كنت تقيا، إذا حصلت هذا المعنى كنت تقي. هذه العلاقة الأولى بينك وبين ربك. علاقة ثانية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طبع البشر أنه ينسى فتزل قدمه، يوسوس له شيطانه فيقع في الخطيئة، تضعف نفسه أمام بعض الشهوات فيقع في الرزية، يعني هذا البشر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يعني كل إنسان معرض للخطيئة. أنت وقعت في الخطيئة، ما العمل؟ اجلس. ما العمل؟ هنا لابد أن تتبع السيئة الحسنة تمحها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني الإنسان وقع في الخطيئة لابد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يرجع عنها، يندم عليها، يقلع عن فعلها، ثم يتبع تلك السيئة حسنة فيمحها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقلع عن الخطيئة، يندم عليها ويتبعها بالأعمال الصالحة، فإن فعل ذلك محاها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالمسلم ماذا يتعامل مع المسلم؟ لما يخطئ يتوب، يندم، يقلع، ويعزم على فعل الطاعات، وليس هناك إنسان فوق الخطيئة. وخير كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه العلاقة الثانية مع نفوسنا. ومن هنا الإنسان يضع في الحسبان أنه ممكن أن يخطئ، لأن من اعتقد أنه لا يخطئ لا يتوب من خطيئته، لن يتوب من خطيئته. لازم يدير في بالنسبة من ممكن يغلط، من يغلط مع نفسه، من يغلط مع الناس، ممكن يغلط في حق الله تبارك وتعالى. فلا بد من محاسبة النفس من حين لآخر، لا بد إنسان يحاسب نفسه. هل راني غلط مع الناس؟ هل أسأت الظن بالناس؟ هل تكلمت في أعراضهم؟ هل قصرت في حقهم؟ هل رددت أمانة؟ هل وفيت بوعد؟ هل كذبت؟ يعني إنسان لابد يراجع حاله حتى يتوب، لأن لما يراجعش حاله. والذي يستبعد الخطيئة عن نفسه، كاين إنسان يكون مغرور معجب بحاله يظن بلي ما يغلطش كاع، هذا يبقى طول حياته في الغلط. ما دام تتهم نفسك نفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس التي تعاتب نفسها. المسلم يعاتب نفسه ليرتقي من نفس لوامة إلى نفس مطمئنة. بعد الاستقامة يعود نفس مطمئنة. هذه العلاقة الثانية، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من علامة سلامة أحوالنا أن تكون علاقاتنا فيما بيننا سليمة. إذا علاقتك مع جارك ماشي منيحة، عندك إشكال، فيه مشكلة. إذا علاقتك مع أهل المسجد ولا مع الأصحاب والأصدقاء تاع العمل ماهيش منيحة، عندك هناك خصومة، عندك هناك مقاطعة، قاطعت أصحابك ولا قاطعت جيرانك ولا، فيه إشكال لابد من حله. يا إما أنك أنت إنسان تعتدي على الناس في أعراضهم وأنفسهم لذلك الناس قاطعوك، يا إما أنك إنسان لا تعفو ولا تتجاوز ولا تتصف بالحلم الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما أنك أنت يا يعني مستكبر جواظ عتل غليظ شديد، أنت بزاف الناس ما تقدرش تقرب لك، غليظ يعني. ديك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال على من تحرم النار، قال على كل قريب سهل، على كل قريب لين سهل هين. النار تحرم على هذا الصرف الناس، يعني نوع من يحسنون التعامل مع الغير. وخالق الناس بخلق حسن، هذه هي الصفات. فالإنسان يراجع، كل واحد منا يراجع هذه العلاقات الثلاث، علاقته بربه، علاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس، فيضع النقاط على الحروف، يشوف وين راهو مقصر، وين راهو مفرط، وين راهو عنده مشكل، يحاول يلقى لها حلول، حتى إذا ما لقي الله عز وجل يلقاه وهو عنه راض. هذه فتاة تطلب الدعاء، وهذا يسأل على جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ جلسة الاستراحة سنة. ومنهم من كابن القيم رحمة الله عليه وغيره ممن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في آخر عمره لما كبر عملها، ولكنها أنها سنة تبقى، والسنة هي سنة، من تركها لا تنقص صلاته، ومن أداها كسب أجرا زائدا. لي دارها جلسة استراحة دا أجر زائد، ولما دارها صلاة صحيحة لا تنقص ولا تمدل له حتى مشكلة يعني. والإنسان لما يديرهاش ما يديروش شغل بأنه مبتدع، لأن رأي السنة مستحبة، والسنة المستحبة المستحب من فعله عنده أجر، ومن تركه لا شيء عليه. فإن اقتدى به الواحد، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، كان ذلك أفضل. كان ابن عباس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل القامة، كان كيجوز على واحد الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطابس، وابن عباس كان قصير، ولكن من شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطابس تانيك، هو قصير ما كان له يطابس، لكن كان يطابس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة صغيرة ولا كبيرة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كاين بعض الصحابة، أنس بن مالك كان ما يحبش القرعة، القرعة كورجات ما يحبهاش، بصح شاف النبي يحبها، دخل إلى بيته قال اصنعوا لنا دباء، قالوا عاهدناك لا تحبها، نعرفك ما تحبش القرعة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها فأحببتها. النبي يحب القرعة، نحبها أنا القرعة، من حوشنا ما بزاف. هكذا الصحابة كانت علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.